إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. بما أن عيسى ما مات إلى الآن، إيش يعني متوفيك؟ العلماء بعضهم قال الآية فيها يعني الأسلوب الخطاب الكلام هذا فيه مقدم ومؤخر، يعني إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك. بعضهم قال إني متوفيك المقصود بها الوفاة الصغرى وهي النوم، كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. بعضهم قال التوفي معناها القبض، توفى فلان دينه من فلان يعني قبضه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني قابضك إلي، ليس قبض الروح من الجسد لكن قبضه روحا وجسدا. متوفيك يعني أقبضك حيا وأرفعك. العرب تقول فلان توفى دينه من فلان، وفاه يعني قبضه وافيا، توفيت مالي من فلان يعني قبضته وافيا، فيكون هذا المعنى أيضا. متوفيك أرفعك في حال الوفاء النوم، أو متوفيك أقبضك وليس الموت، لأن عيسى ما مات، سيموت بعد ذلك.